بسم الله على بركة الله، ننطلق ونبدأ درس هذا اليوم حول مستجدات اللي كتخص سمعان التربية والتكوين. كما يعلم الجميع أن وزارة التربية الوطنية الآن بصدد تنفيذ مشروع أو تنزيل مشروع جديد اللي كتسمى المشروع التدابير ذات الأولوية. لماذا ذات الأولوية؟ لأن مشاكل مستعجلة لا تحتمل الانتظار وينبغي التدخل الفوري لمعالجتها. طبعا غنحاول نتكلموا بالتفصيل حول هذا المشروع، غنحاول نهضروا بعدا على السياق العام ولا السياق اللي جا في هذا المشروع، كذلك منهجية العمل، ثم اللقاءات التشاورية اللي دارتها الوزارة على أساس بناء هذا المشروع، ثم في الأخير غنحاول نهضر على التدابير ذات الأولوية اللي تتقسم إلى 4 محاور، 4 مجالات عفوا، وفيها 9 محاور وكذلك فيها 23 تدبير.